ما نسأل عن واحد عن على باله يتزوج مثلا يتني، هل يلزم يستشير زوجته او مثلا يرى انه مثلا هناك مفسدة او يلزمه ان يتذكر نصيحة الألباني آلفة الذكر ان يمهد يمهد؟ كل شيء ممكن المساومة عليه الا هذا الامر. سمع شيخنا سمع.